بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه الجامد والمشتق، الجزء الثاني، المشتقات. نقرأ أولا الأمثلة. تبارك الله القائل والله مخرج ما كنتم تكتمون، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. من المعلوم أن المحتل يفسد البلد المحتل، وهذا أمر مقطوع به. أنا عطشان، سأشرب من هذا اللبن الأبيض الذي تركه الرجل الكريم. لم أجد مجلسا في الملعب وقد جئت مقدم الناس إليه. زيد أغنى من عمار، لكن عمارا أكثر إحسانا منه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أحضر معك القلم والمبراة والمبرد والمسبار والمغلاق والعصارة. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية. تبارك الله القائل والله مخرج ما كنتم تكتمون، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. من المعلوم أن المحتل يفسد البلد المحتل، وهذا أمر مقطوع به. أنا عطشان، سأشرب من هذا اللبن الأبيض الذي تركه الرجل الكريم. لم أجد مجلسا في الملعب وقد جئت مقدم الناس إليه. زيد أغنى من عمار، لكن عمارا أكثر إحسانا منه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أحضر معك القلم والمبراة والمبرد والمسبار والمغلاق والعصارة. تقدم معنا في الدرس الماضي أن الاسم جامد ومشتق، وأن المشتق هو ما يؤخذ من غيره. ويشتق من المصدر الأصلي 10 أشياء: الأفعال الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. فالمصدر خروج يشتق منه خرج، يخرج، أخرج. واسم الفاعل خارج، واسم المفعول مخروج، واسم المكان والزمان مخرج، وهكذا. اسم الفاعل هو المشتق الذي يدل على من قام بالفعل. قام فهو قائم، اسم فاعل لأنه يدل على من قام بفعل القيام. سافر فهو مسافر، وهو من الثلاثية على وزن فاعل. دخل فهو داخل، خرج فهو خارج، ضرب فهو ضارب. ومما فوق الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. سافر المضارع، يسافر اسم الفاعل، مسافر. أخرج المضارع، يخرج اسم الفاعل، مخرج. داخل هو من دخل، اسم فاعل من الثلاثية على وزن فاعل. مخرج هو من أخرج، اسم فاعل من الرباعية على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما وكسر ما قبل الآخر. فإذا أردنا الدلالة على من يكثر من العمل، استعملنا بدل اسم الفاعل مبالغة اسم الفاعل. قتل فعل ثلاثي، فهو قاتل اسم فاعل من قتل، فمن يقتل يسمى قاتلا. قتل ثلاثي مزيد للمبالغة، فهو مقتل اسم فاعل، وقتال يقتل كثيرا. فقتال مبالغة اسم فاعل، من قتل مرة فهو قاتل، ومن قتل كثيرا فهو قتال. قال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، غفر فهو غافر، وللمبالغة غفور، ود أحب فهو واد، وللمبالغة ودود، فالله ودود يحب عباده الصالحين. ووزن ودود فعول مثل غفور، وهذا الوزن كما مر معنا يستوي في الوصف فيه المذكر والمؤنث. تقول امرأة عجوز ورجل عجوز. مجد صار ذا مجد، والمجد الرفعة والعظمة والشرف والعلو، واسم الفاعل ماجد صاحب مجد ورفعة، والمبالغة مجيد فعيل، وفعال كثير الفعل. من أوزان مبالغة اسم الفاعل فعال، حلاف، مفعال، مقدام، فعول، عطوف، فعيل، شهيد، فعل، حذر، فعل، همز. همز أي غمز واغتاب، ذكر أخاه بما يكره في غيبته، فهو هامز اسم فاعل من الثلاثي. والمبالغة هماز، وهو همز وهي همز، كثير الهمز والغمز والاستغابة للمذكر والمؤنث. اسم المفعول اسم مشتق يدل على من وقع عليه الفعل، ضرب فهو ضارب، ومن وقع عليه الضرب ضرب فهو مضروب. ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، وهو من الثلاثي على وزن مفعول. ومما فوق الثلاثي على وزن اسم الفاعل لكن بفتح ما قبل الآخر، أكرم فهو مكرم اسم فاعل، ومن وقع عليه الإكرام فهو مكرم اسم مفعول. لكن أحيانا لا تظهر الحركة على ما قبل الآخر، انظر إلى المثالين التاليين: احتل فهو محتل اسم فاعل، ومن وقع عليه الاحتلال محتل اسم مفعول. لاحظ هناك شدة، فما ظهرت؟ هل هي كسرة أم فتحة؟ اسم فاعل أم اسم مفعول؟ وكذلك اقتاد فهو مقتاد اسم فاعل، ومن وقع عليه الاقتياد مقتاد أيضا اسم مفعول. محتل اسم فاعل واسم مفعول، مقتاد اسم فاعل واسم مفعول، وإنما نفرق بينهما من المعنى في الجملة. المحتل من دخل إلى بلد غير بلده بالقوة والسلاح، يفسد البلد المحتل الأرض التي دخل إليها. المحتل الأولى اسم فاعل يدل على من قام بالفعل، من احتل، والمحتل الثانية اسم مفعول وقع عليه الفعل احتل. بقيت ملاحظة تتعلق باسم المفعول، وهو أن اسم المفعول من اللازم يقترن بالجار والمجرور. جلس فهو جالس، والمكان مجلوس فيه. قطع بصدقه فهو قاطع بصدقه أي متأكد، والأمر مقطوع بصدقه. الصفة المشبهة باسم الفاعل يشبه اسم الفاعل الصفة المشبهة به: أكرم فهو مكرم اسم فاعل، عطش فهو عطشان صفة مشبهة، مكرم اسم فاعل، عطشان صفة مشبهة، فما الفرق بينهما؟ الصفة المشبهة لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم: عطش زيد فهو عطشان. عطش لازم من الباب الرابع كسر فتح. الصفة المشبهة لها أوزان مختلفة عن أوزان اسم الفاعل: أفعل فعلاء أحمر حمراء، فعلان فعلى عطشان عطشا، فعل حسن بطل، فعال جبان، فعل فرح، فعيل بخيل كريم. الصفة المشبهة تدل على الصفات الثابتة والمستمرة، أما اسم الفاعل ف فيدل على الحدوث. ضرب الآن فهو ضارب، وبعد قليل ليس بضارب. أما البخيل فهو بخيل أمس واليوم وغدا. إذن فالصفة المشبهة لا تشتق إلا من اللازم، وتكون غالبا من البابين الرابع والخامس، ولها أوزان عدة، أشهرها أفعل فعلان، فعل فعال، فعل فعيل، وهي تدل على الصفات الثابتة لا الحادثة. فكلمة كريم صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنها مشتقة من كرمة، وهو فعل لازم من الباب الخامس، وهي على وزن فعيل، وهو من أوزان الصفة المشبهة، وهي تدل على صفة غريزية، فطرية، خلقية، ثابتة، مستمرة، لا تتغير. ومثلها كلمة أعمى على وزن أفعل، من عمي يعمى من الباب الرابع، وتدل على شيء لا يفارق الإنسان المصاب به طيلة حياته. وهكذا اسماء الزمان والمكان. يشتق من الفعل اسم يدل على زمان الفعل ومكانه. نزلت سورة الفتح منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، منصرف وقت انصرافه، فهو اسم مشتق من الفعل انصرف ليدل على زمان وقوع الفعل، وهو هنا على وزن اسم المفعول. دخلت إلى الملعب، الملعب اسم مكان مشتق من لعبة، وهو فعل ثلاثي، ووزن ملعب مفعل. ويمكن استعمال كلمتي منصرف وملعب لتدلا على الزمان والمكان، فاسم الزمان هو في وزنه كاسم المكان، والذي يحدد المعنى السياق، أي ما قبل الكلمة وما بعدها، السياق في الجملة. جئت إلى مقدم الناس، مكان قدومهم. جئت مقدم الناس، زمان قدومهم. واسم الزمان والمكان من الفعل الذي يزيد على ثلاثة أحرف وعلى وزن اسم المفعول. استودع، وضع وديعة، الوديعة شيء لا يحتاجه الإنسان الآن، يضعه في مكان آمن إلى وقت حاجته. مستودع اسم مكان، مكان وضع الوديعة. واسم زمان، زمان وضع الوديعة. واسم مفعول، من نضع عنده الوديعة. وكيف نحدد هذا الوزن؟ هل هو للزمان، للمكان، لاسم المفعول؟ من سياق الجملة ومعناها. سياق الجملة أي ما قبلها وما بعدها. فعندما نقول وضعت البضائع في المستودع، المستودع اسم مكان، هذا المستودع أمين، أي من استودعته البضاعة، اسم مفعول. أما وزن اسمي الزمان والمكان من الثلاثي فهما على وزن مفعل أو مفعل. فإذا كان الفعل المضارع مكسور العين، فاسم المكان والزمان مكسور العين. جلس يجلس مجلس، اسم مكان على وزن مفعل لأن المضارع بكسر العين. وكذلك إذا كان الفعل مثالا واويا صحيح اللام، وعد يعد موعد، وفي باقي الأحوال يكون على وزن مفعل، مدخل، مكان الدخول أو باب الدخول، مخرج، ملعب، مقام، مسعى، مكان السعي. لاحظ معي، كلمة مدخل يمكن أن تكون اسم زمان أو اسم مكان أو مصدرا ميميا. دخلت مدخلا هادئا، أي دخولا هادئا، فهي ها هنا مصدر ميمي. دخلت من مدخل المعهد، مكان الدخول. جئت مدخل الطلاب في وقت دخولهم، اسم التفضيل. من المشتقات اسم التفضيل. لاحظ قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا، أي أكثر كفرا. الاسم الذي يدل على اشتراك شيئين في صفة مع زيادة أحدهما على الآخر فيها يسمى اسم تفضيل. هذا كافر، هذا شديد الكفر، هذا أشد كفرا. زيد أجمل من أحمد، زيد جميل وأحمد جميل، لكن زيد جميل أكثر. صفة الجمال فيه زائدة على الجمال الذي عند أحمد، ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن أفعل: أكثر، أجدر، أجمل، أكبر. لكن يجب أن يكون الفعل قابلا للتفاوت متصرفا، يعني غير جامد. فالفعل مات، فني، ذهبت أجزاء جسده في الأرض بعد موته، وأمثال هذه الأفعال لا يمكن اشتقاق اسم التفضيل منها، لأنها تدل على شيء لا تفاوت فيه، فلا يكون فيه تفضيل. الموت حقيقة واحدة، فلا يوجد إنسان أو حيوان يموت أكثر من إنسان أو حيوان آخر، فلا يقال فلان أفنى من فلان، ولا فلان أموت من فلان. والفعل ليس عسى، وكل الأفعال الجامدة التي لا تتصرف إلى ماض ومضارع وأمر لا يمكن اشتقاق أفعل التفضيل منها أبدا. أما الفعل الذي تزيد حروفه على ثلاثة أحرف فلا يشتق منه اسم التفضيل مباشرة، بل لا بد من كلمة مثل أكثر، أشد، بعدها نضع مصدر الفعل غير الثلاثي. اتسعت الصين، صارت واسعة كبيرة جدا. الهند واسعة ولكن ليس مثل الصين، فالصين أكثر اتساعا من الهند. وكذلك الفعل الناقص مثل كان، وما كانت الصفة منه على وزن أفعل مثل أحمر، تقول: الفاسد أكثر كونا من الصالح، هذه الوردة أشد احمرارا من تلك الوردة. فالفعل غير الثلاثي والناقص وما كان الوصف منه على وزن أفعل لا يمكن اشتقاق أفعل التفضيل منه مباشرة، بل لا بد من أن نأتي بنحو أكثر، أشد، أجدر. معنى أجدر يستحق أكثر، وبعدها نضع مصدر الفعل الذي نريد اشتقاق التفضيل منه. أما إذا كان الفعل منفيا أو مبنيا للمجهول فنضع بعد أكثر أن، ثم الفعل المنفي أو المبني للمجهول. أحمد أقل ألا يغيب من زيد، فالفعل لا يغيب فعل منفي. جئنا بنحو أكثر، هنا أقل، ووضعنا بعده أن ثم الفعل. ومثل ذلك قوله تعالى: وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. فشروط صوغ اسم التفضيل مباشرة سبعة: أن يكون فعلا، ثلاثيا، متصرفا، تاما، مثبتا، قابلا للتفاوت، ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء مثل أبيض بيضاء أسود سوداء. فلا يشتق اسم تفضيل من الاسم أبدا، وكذلك لا يشتق مما لا يتفاوت ولا من الجامد. أما ما فوق الثلاثي والناقص وما كان وزن صفته أفعل فيحصل التفضيل بذكر المصدر بعد نحو أكثر. أما المنفي والمبني للمجهول فيؤتى بعد نحو أكثر بالفعل مسبوقا بأن. اسم الآلة: هناك أسماء مشتقة تدل على ما نفعل الفعل بواسطته، يعني على أداة الفعل. فالمبرد هو أداة البرد، والمغلاق هو أداة الإغلاق، وهكذا. وآلة الفعل هي أداته، مثل المنشار، أداة يستعملها النجار لينشر الخشب. فالمنشار اسم آلة من نشر على وزن مفعال، ومثلها مسبار أداة الفحص والاختبار. لاسم الآلة المشتق ثلاثة أوزان، مفعال ومفعل ومفعلة، محبرة أداة الحبر ما نضع فيه الحبر. وكذلك هناك وزن جديد وهو فعالة، مثل غسالة، ثلاجة، عصارة. لكن هناك أسماء آلة جامدة ليست مشتقة، مثل قلم، سكين، سيف. فاسم الآلة نوعان، جامد مثل سيف قلم ومشتق، ويكون على الأوزان التالية: مفعال، مفعل، مفعلة، فعالة، مثل محراف أداة حرث الأرض، مثقب أداة الثقب، مسطرة، غسالة. ننتقل الآن إلى القاعدة. المشتقات غير الأفعال سبعة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل واسم الزمان والمكان وأفعل التفضيل واسم الآلة. اسم الفاعل هو المشتق الذي يدل على من قام بالفعل على وزن فاعل من الثلاثي، وعلى وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة مع كسر ما قبل الآخر من الفعل فوق الثلاثي، مثل ضرب فهو ضارب، استغفر فهو مستغفر. هناك صيغ تدل على المبالغة في اسم الفاعل، مثل فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، فعل. اسم المفعول هو اسم مشتق يدل على من وقع عليه الفعل على وزن مفعول من الثلاثي، وعلى وزن اسم الفاعل مع فتح ما قبل الآخر من غير الثلاثي. يصاغ من الفعل اللازم من بابي علم وكرم صفة تشبه اسم الفاعل تدل على الصفات الثابتة والمستمرة، تسمى الصفة المشبهة باسم الفاعل. ومن أوزانها أفعل، أحمر، فعلان، عطشان، فعل، بطل، فعال، جبان، فعل، فرح، فعيل، كريم. يشتق من الفعل اسم يدل على زمان وقوعه ومكانه على وزن مفعل من الثلاثي، إلا إذا كان الفعل مثالا واويا صحيح اللام أو مضارعه مكسور العين فيكون على وزن مفعل. فإن كان الفعل غير ثلاثيا كان اسم الزمان والمكان على وزن اسم المفعول. يصاغ من الفعل الثلاثي المتصرف القابل للتفاوت اسم يدل على التفضيل على وزن أفعل، مثل أحسن، أكبر. لكن إن كان الفعل ناقصا أو غير ثلاثي أو الوصف منه على وزن أفعل فالتفضيل بمصدره بعد أكثر أو أشد ونحو ذلك. يتوصل للتفضيل من المبني للمجهول والمنفي بأن قبل الفعل وبعد نحو أكثر وأشد، مثل فلان أجدر ألا يعلم من فلان. اسم الآلة اسم يشتق من مصدر الثلاثي المتعدي للدلالة على ما حصل الفعل بواسطته على وزن مفعل، فعال، مفعال، مفعل. وهناك أسماء للآلة جامدة، مثل قلم، سيف. أعيد قراءة القاعدة مرة ثانية. المشتقات غير الأفعال سبعة: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل واسم الزمان والمكان وأفعل التفضيل واسم الآلة. اسم الفاعل هو المشتق الذي يدل على من قام بالفعل على وزن فاعل من الثلاثي،

على وزن فعول. ودود، ود، ود مبالغة اسم فاعل على وزن فعول. مجيد، مجد، مجد صفة مشبهة على وزن فعيل. فعال، فعل، فعل مبالغة اسم فاعل على وزن فعال. معلوم، علم، علم اسم مفعول من الثلاثي على وزن مفعول. محتل، الكلمة الأولى، احتل، احتلال اسم فاعل على وزن مضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. محتل، الكلمة الثانية، احتل، احتلال اسم مفعول على وزن اسم الفاعل لكن بفتح ما قبل الآخر. مقطوع، قطع، قطع اسم مفعول من الثلاثي على وزن مفعول. عطشان، عطش، عطش. عطشان، عطش، عطش صفة مشبهة على وزن فعلان. أبيض، ابيض، بياض صفة مشبهة على وزن أفعال. كريم، كرم، كرم صفة مشبهة على وزن فعيل. مجلس، جلس، جلوس اسم مكان على وزن مفعل لأن مضارعه مكسور العين. ملعب، لعب، لعب اسم مكان على وزن مفعل. مقدم، قدم، قدوم اسم زمان على وزن مفعل. أغنى، غنية، غنى أفعل تفضيل على وزن أفعل. أكثر إحسانا، أحسن، إحسان أفعل تفضيل المصدر بعد أكثر. أشد، شد، شد أفعل تفضيل على وزن أفعل. أجدر أن لا يعلم، لا يعلم، علم أفعل تفضيل أن والفعل الممثي بعد أجدر. مبرى، برى، بري اسم آلة على وزن مفعلة. مبرد، برد، برد اسم آلة على وزن مفعل. مسبار، سبر، سبر اسم آلة على وزن مفعال. مغلاق، غلق، غلق اسم آلة على وزن مفعال أيضا. عصارة، عصر، عصر اسم آلة على وزن فعالة. ننتقل الآن إلى الخلاصة. المشتقات هي اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم الزمان والمكان، أفعل التفضيل، اسم الآلة. اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، مما فوق الثلاثي بوزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، مما فوق الثلاثي مثل اسم الفاعل لكن بفتح ما قبل الآخر. الصفة المشبهة أفعل، أحمر، فعلان، عطشان، فعل، بطل، فعال، جبان، فعيل، كريم، فعل، فرح. اسم الزمان والمكان من الثلاثي على مفعل، إذا كان الفعل مثالا واويا صحيح اللام، وعد، موعد، أو مكسور عين مضارع، يجلس، مجلس، وعلى وزن مفعل في بقية الأحوال مثل ملعب، ومما فوق الثلاثي على وزن اسم المفعول. أفعل التفضيل لا يمكن من الاسم وما لا يقبل التفاوت والجامد. يمكن مباشرة من تام الشروط مثل أكبر، أحسن. بصورة غير مباشرة المنفي والمبني المجهول أكثر نحو أكثر مع أن ثم الفعل. وصفه أفعل فوق الثلاثي ناقص أكثر مع المصدر. اسم الآلة مفعل، مبرد، فعالة، غسالة، مفعلة، مسطرة، مفعال، مسبار. بهذا ننتهي من درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مع درس قادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.